والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا فيما مضى ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الأخ والصديق حتى يكون هناك التآلف والإلفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنودا مجلدة، ما تعرف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. ووقفنا عند الصفة الثالثة وهي الأخلاق المحمودة التي مصدرها الدين الحق. وقلنا إن الإنسان قد يكون متدينا لكنه قد يكون في أخلاقه بخل أو جبن، فلا بد من مع الدين من حسن الخلق الذي أمر به الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه. وعنده قد يكون جيد لكنه جاء خشن، لابد من أن يكون معه هذا الخلق هكذا. ولذلك قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. فعلماؤنا قالوا هذا الخطاب للمؤمنين جميعا، أن يتخذوا الأصدقاء الذين تجتمع فيهم صفات الخير، وحذروا في كل زمان ومكان من مصاحبة أناس. لذلك قال جعفر الصادق: احذروا مصاحبة خمس: الكذاب، فإنه يغشك حيث يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. واحذر كذلك الأحمر، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. عقل شوية الماء يعني. هذا الأحمق فيه إشارات، له علامات، سرعة الجواب. لما يطلب واحد مجرد أن تطرح سؤال بدون أن تعرف من شيء، قال سرعة الجواب وترك التثبت في الأمور وكثرة الالتفات، شيء يعني شوي خفيف في حركاته، والإفراط في الضحك. إذا ظلمته انتفق منك، يحصل حقه بسرعة، ويظلمك إذا أنصفته. إذا ظلم فورا يحصل حق، لكن إذا يعني هو ظلمك صعب يحصل إيش؟ هذا من الحماقة. هذه صفات ينبغي أن ندركها. البخيل يقطعك وأنت في أمس الحاجة إليه، تحتاج ابتعد عنه. جبان يخذلك في ساعات الشدة التي تكون أنت في أشد الحاجة إلى مساعدتك. الفاسق يهون عليك أمر المعصية فيجعلك تختار الدنيا والآخرة، يبيعك بأكل كما يقول الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبيعك بأكل الفاسق، هذا بهمه. إذا هذه الأمور الخمسة، لكن الأحمق قد أشدها خطرا. في صديق يرى حقوقي عليه نافلات وحقه الدهر فرضا، يعني إذا بدي شيء بشوفه، وإذا أنا بدي من نفسي بألف هذا، لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها صرت عرضا لا رأى ما صنعت غير كبير. إيش من توسل الأحمق أبيعه؟ نعم. واشتهى أن أزيد في الأرض أرضا، دائما يطلب. ولذلك يقول النخعي عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هؤلاء الخمسة: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يقول النخعي عليه رحمة الله لمثل ولده: يا بني، إذا عرضت لك صحبة الرجال، أو إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فصاحب من إذا خدمته صانك، من إذا خدمته صانك، ومن إذا صحبته دانك، يعني تتخذ فيه خلق وقيم، ومن إذا لزمت مؤونة مانك، أعطاك إذا عنده. وصاحب من إذا مددت إليه يدا بخير مدها، ومن إذا رأى منك حسنة عدها، ومن إذا رأى منك سيئة سدها، اشترها وانفعك. وصاحب إذا من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك. هو ماذا تريد؟ إيش تريد أنت؟ ومن إذا نزلت بك مصيبة واتاك. هذا هو الإخاء. ومن دليل قول لقمان لابنه عليه رضوان الله تعالى: يا بني ليكن أول شيء تكتبه بعد الإيمان خليل الصالح. هذا بعد الإيمان بالله. فإنما مثل الخليل الصالح مثل النخلة، إن قعدت في ظلها أظلت، وإن احتطبت من حطبها نفعت، وإن أكلت من ثمرها وجدته خيرا. هذا الصحيح. والخلاصة أيها الإخوة الكرام أن الصديق واحد من خمسة: صديق كالهواء ما تستغني عنه أبدا، الذي يغذي الروح بخلقه بقيمه، تجلس إليه فتذكر الله تبارك وتعالى. هذا بدون أذكره، إن تكلم تكلم بخير، وإن عامل عامل بحق. نعم، هو العاقل اللبيب الذي يقيس الأمور بدقة ويدرس مقدمات الأمور حتى يصل إلى نتائجها. هذا الصديق كالهواء أبدا، يمحضك النصح في أمر الدنيا والآخرة. ما بتروح إلا بنفعك بلطف، لأنه أخو لك بالله عز وجل. يدرس الأمور بميزان الشرع كما ذكرت، ويدرس المقدمات حتى يصل إلى النتائج. وصديق كالدواء، مر لكن ينفعك، والدواء لا يلزمك إلا فترة وفترة بعيدة عن بعض. هذا الصديق صادق وينفعك، لكن فيه بعض صفات، فيه ثقل، يسأل عليك عن الساعة 12 بالليل يريد أن يشرب كأس شاي عندك محمد، لأنه إيش بمقابل ذلك أنه لا. قال الثقيل السفلي: قلت ما فيك أصل، كل ما فيك جمال، حل عني وانصرف. يعني لكن ما تتحمل. صديق كالدواء ضريب، روح فيها دعابة، لكن لا تحتاج إلى في فترة بفترة، إذا أكثرت من الصلة به يتغير. صديق كالغذاء، تحتاج إليه ولا تستغني عنه، لكن لا تكثر مخالفته، لا تكثر، لأن الداء أكثر مما يأتي من إيش، إما من طعام أو من شراب. بعض الناس هكذا. وصديق كالصهباء، صهباء الخمر وبالدجاج الجميل والأصفر وأحمر، يعجبك شكله لكنه إيش في داخله، ثم دعاك ثم دعاك: ربي ما أبعد التباين فيه، منظر رائع وقلب خراب. منظر رائع وقلب خراب، وراك كويس وأفلت بالإعدام، شوف القدر تبرم ما ليش، نسأل الله السلامة. وصديق كبداء، لا يأتي بخير، إن تكلم فبشر وتفى، وإن سكت فهو نفس خبيثة، لا تنفع نفسها ولا تطيع ربها، فعليك أن تفر منه فرارك من المجذوب. هذا كذاب كذاب. من لم تكن في الله خلته، من لم تكن في الله خلته فخليله دوما على خطر، خليله دوما على خطر. اخترق الصديق، ما المرحلة التي بعدها؟ لا بد من التجريب، أن تجربه. قال علماؤنا: وقبل أن تعطي الصديق الثقة الكاملة فلا بد من الاختبار والتجربة. قال أحد الحكماء: عليك أن تقدم الامتحان قبل الثقة، وأن تقدم الثقة قبل الأنس، أي بالصديق. امتحان ثقة أنس، وإلا أورثتك صداقتك له ندما كما جرت. وقال آخرون: مصارمة قبل اختبار خير من مؤاخاة على اغترار. يعني لأن تقطع صحبتك إذا لاحظت من الشيخ أفضل من أن تبقى صحبة والخلود في خداع واغترار أبدا. ومن جميل قول الشعراء: لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه من غير تجريم. لا تقدح فيه بدون ما تختبره وتجربه. إن الرجال صناديق مقفلة. مثل صندوق مكة على سبيل الأخير وجهه. إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها غير التجاريب. تجرب تعرف بعد التجربة إيه مثل المفتاح. فحمدك المرء قل والله طيب وزين. فحمدك المرء ما لم تبله أي تجرب خطأ. فحمدك المرء ما لم تبله خطأ وذمه بعد حمد شر تكذيب. إياك أن تمدح ثم تذم. فأنت كاذب المطفين. أن تمدح ثم تذم أبدا. لأنه ما اختبرت معنا. فأنت قد كذبت مرتين. كذبت في الأولى لأنك قلت جيد ثم كذبت في الآخرة لأنك احترنا معك. نعم. فحمدك المرء ما لم تبله خطأ وذمه بعد حمد شر تكذيب. ولو سأل سائل ما هو ميدان الامتحان؟ ايش الامتحان الطبيعي؟ ما هو ميدان الامتحان؟ وما هو محك التجار؟ شو هي؟ قلنا قول الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدو من صديق. اذا الشدة هي اللي ايش؟ يمتحن بها الصديق ويمتحن بها الرجل. هنا ياتي سؤال: هل الإنسان من الأفضل له أن يكثر من الأصدقاء أو يقعد؟ الناس في هذا قسمان. قسم يرون الكثرة، قال لأن الصديق ينصح ويعاونك على الخير فينبغي أن تستكثر منه. نعم. ولذلك لما سئل أحدهم: ما العيش الكامل؟ إيش رأيك العيش؟ والسرور الشامل؟ فقال: إقبال الزمان، هذا من السرور الكامل، وعز السلطان، وكثرة الإخوان، أي كثرة الأصحاب والأصدقاء. وقديما قالوا: حلية المرء دينته وكثرة إخوانه. وهذا الرأي أصحابه قلة، أصحابه قلة، والأكثرون يرون الإقلال من الأصدقاء. قالوا: وبخاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه الفساد والغش. ولذلك قالوا: المستكثرون من الإخوان كحامل الحجارة، والمقل كالمنتقي من الجوهر. المكثرون كحامل الحجارة، والمقل لك أصدقاء قريب كمن ينتقي من الجوهر، ينتقي الأحجار الكريمة الطيبة. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: من كثر إخوانه كثر غرماؤه. من كثر إخوانه كثر غرماؤه. وكان إبراهيم بن العباس يقول: مثل الإخوان كالنار، قليلها متاع. النار إذا كانت قليلة وجميلة متاع، خاصة في الشتاء، والنار فاكهة الشتاء، فمن يريد أكل الفواكه شافيا فليصبر. الأصدقاء والإخوان كالنار، قليلها متاع وكثيرها بلاء. وقال ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من اصطحاب. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب، من الشيء القريب لك. فدع عنك الكثير فكم كثير، فدع عنك الكثير فكم كثير، كم تكثيرية بعد مجرور، نعم، بحرف جر محذوف زائد. فدع عنك الكثير فكم كثير، أي شيء كثير يعاف، وكم قليل مستفاض، وكم قليل مستفاض. ومن يجد الملاح بمرويات وتلقى الري في اللطف العدا. البحر كله ما يشبعك مي، لكن قطرات من طرف جبل حلوى. نعم. ومن يجد الملاح بمرويات وتلقى الري في اللطف العدا. وبعد التجربة يتبين لك أنواع الإخوان، بعد ما بتجرب تشوف، ويظهر لك الخير من الشر. فنوع منهم يعين ويستعين، يعين ويستعين، هذا عدل المنصف، يأخذ ويعطي، يستعين ويعين إذا طلب منه وهو مشهور. ونوع لا يعين ولا يستعين، لا هذا ولا هذا. وهذا رجل طوى عن الناس خيره وشره. وقديما قالوا فيه أو في أمثاله: إن كنت لا علم، إن كنت لا علم لديك يفيدنا، ولا أنت ذو دين فنرجوه للدين، ولا أنت ممن يرتجى لكريهة، عملنا مثالا مثل شخصك من قيام. يعني لا نبت في فنجل ولا ثرم إلى ثرم الذهب، وإن تكو صورة لا فيك فائدة ولا مؤانسة فرحا ولا تقيم، ما تفيدنا شيء. ونوع يستعين ولا يعين، وهذا ماكر خبيث يريد الكسب ويدع الخسارة. ونوع يعين ولا يستعين، وهو أكرمها، وهو النادر الكريم، وهو الذي يجب أن تستمسك به وتعض عليه بالنواحي. لذلك يروى عن أحد الناس أنه لاحظ أن ولده عنده كثير من الأصدقاء، قال يا ابني من هؤلاء؟ قال أصدقائي. قال أجربتهم؟ قال لا. قال أظن أنك تفعل لهم غداء أو عشاء؟ قال يكثرون. قال نعم كلهم أصدقاء. قال يا بني أنا عمري أكثر من 70 وما لي إلا صديق ونص. قال يا أبي كيف صديق ونص؟ قال هذا صديق. وكان قد اتفق مع صرفي أن يسوي تمثيلية، جابوا الدم خاروف ودهن الأب شيء من ثيابه، جاء الشرطي أخذوا وقال لأبي انتظرني في المكان حتى يرى هذا المنظر قبل ليلة. ومر على جسر عليه دكان فيه، هذا الدكان صديقه الأول والدكان صديقه الثاني. نظر هذا صاحب الدكان وإذا بصديقه شرطي أخذوا الدم عليه، فقفز من الدكان بسرعة. قال أبا فلان ما شأنه؟ إن تريد مالا أنا حاضر، وإن تريد تقسيمة نفسي والله أنا حاضر. نعم. فصاحبه قال اسمع ماذا يقول، ربعي. فقال يا بني هذا طريق. وصل الدكان الثانية قفز الرجل، أبو فلان ماذا تريد؟ والله ما بيطلع بي غير فلوس، أنا حاضر، ماذا تريد غير هيك معنى؟ قال يا ابني هذا لك الطبيب، أنا عمري أكثر من 70 صديق نفسي، فأنت بشهر شهرين صار عندك 30-40 صديق؟ لا. هذا نعم. هذا الكلام ينبغي أن يعيه المرء، أن نحن في زمن كثر فساده، نسأل الله السلامة. ومهما بلغ الصديق من المكانة عندك فعليك بمراعاة أمور تكون سببا لدوام هذه الصداقة. نعم. ألا تفرط في المحبة، لأن الإفراط داعية التفريط. إياك أن تفرط في المحبة، لأنه ليس بعد الكمال إلا النقص. إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. لذلك ينبغي أن تضع الأمور بموازينها. وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما، وابغض عدوك هونا ما، لا تغض بالعداوة عسى أن يكون حبيبك يوم ما، قد ينقلب العدو صديقا. ذلك لا تعادي عداوة لا لقاء بعدها، ولا تصاحب صحبة يعني تكون. نعم. كما أن عليك أن تحتفظ بأسرارك الخاصة، تحذر أن تبشيها وألا تبدي للصديق الحب كله، لأنك ما تدري متى سيكون ما سيكون غدا. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لا يكن حبك كلفا شديد حي، ولا بغضك كلفا، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك كلفا. وجميل القول القائل وأحبب، إذا أحببت حبا مقاربا معقول فإنك لا تدري متى أنت نازي أو لا تدري متى إيش يكون الخلاف. فإذا انتقيت الصديق وجربته فاعلم أن له حقوق، وهذه الحقوق متبادلة بينك وبينه، فينبغي أن تعيها. رابطة بين أخوين لها حقوق يجب مراعاتها، تكون متبادلة في السراء والضراء. ولعل من أهمها حق الأخوة في المال. لكن عند حتى شوف الفارق بيننا وبينه، شوف الفارق. أن تواسيه بمالك إذا احتاج، هذه المواساة على ثلاثة مراتب، على ثلاث مراتب. الأولى أن تعامله أو تنزله منزلة أحد أقربائك، مثل إذا كان قريب لك احتاج تقوم بذلك دون أن تدفعه إلى الطلب. تعطيه قبل ما يكون دون أن تدفعه إلى الطلب. فإن ألجأته إلى الطلب فهذا من نقص الأخوة عليك ومن التقصير. وهذه الدرجة لم تكن مرضية عند سلفنا، لكم أعلم منك، لم تكن مرضية. فقد ورد أن عتبة الغلام جاء إلى صديق له وطلب منه 4000 درهم، فقال خذ 2000 فتركه ومشى. قال خذ 2000 يكفيك. قال أما تستحي أن تدعي الأخوة في الله ثم تقول لي مثل هذا القول؟ ولذلك ورد في الحديث الموقوف عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الأخوين أي في الله مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، أن يتعاونان تغسل إحداهما الأخرى. ومن كلام الأحنف خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة. هذا طيب استغنيت عنه ما تزيد موته لأنه ما طلب منك، بالحق تبقى المودة هي هي، وإن احتجت إليه لم ينقصك منها، تبقى المودة على حالة، وإن كثرت عضدك وإن خرفته رفدك. وأنشد أخوك الذي إن تدعه لملمة يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضبي. وقد روى البيت في رواية أخرى أخوك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفيك من يكفي ويكفيك من يكفي. إذن المرتبة الأولى أن يعاملك معاملة القريب، أوسطها أن يعاملك معاملة نفسك، وأن يرضى بمشاركتك بماله ولو أدى ذلك من الاقتتام. قال الحسن كان أحدهم يشق إزاره 2 ليعطي أخاه النصف الآخر. وفي الحديث إن الأشعريين، نعم جماعة أبو موسى الأشعري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو افتقروا ذهبوا للغزو ما عندهم طعام ما بقي، أو قل طعامهم وهم في المدينة يحسن الجفاف أو قهر، ماذا فعلوا؟ جمعوا ما عندهم من الزاد في وعاء واحد ثم اقتسموه بالسوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم. هذا التعامل بالسوية جمع. وأعلاها أن تؤثره على نفسك، وهي الخصلة التي مدح الله عز وجل بها الأنصار، تقرؤون ذلك في سورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصام ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا مدخل الأنصار لما جاءهم المهاجرون ماذا فعل؟ عجيبة عجيبة. لذلك قالوا في كل أمتي بخلاء وفي كرماء إلا الأنصار فليس فيهم بخيل، فليس فيهم بخيل أبدا. وهذا مأفع. ويؤثرون أفضل من نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مرتبة الإيثار يا إخواني أعلى المراتب، أعلى ممن قال الله عز وجل فيهم في سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم. يؤثرون أعلى أعلى أعلى ممن قال الله عز وجل فيهم وآتى المال على حبه ذوي القربى. ليش أعلى؟ قال لأنك أنت أعطيت المال الذي تحب إلى قريب، أو أطعمت الطعام إلى أسير أو يتيم أو مسكين وعندك غيره، ما لك محتاج لهذا الطعام ولا لهذا المال. أما الأنصار فآثروا على أنفسهم عند غيره، لذلك هذا أعلى مراتب العيش. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. وانظر في سبب نزول هذه الآية في القرآن الكريم الصحيح، أن تجد أمرا عجيبا ما أحب أن أقف عنده. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الإثار تدرج في الأمة إلى هذا العصر، لا أظن أن ما فيه. من أول خذوه علي رضي الله تعالى لما نام في فراش النبي ليلة الهجرة، أليس هذا من أشد أنواع الإثار؟ ومع ذلك فكافأه الله عز وجل بأن إيه؟ بزواجه من أحب الناس إلى رسول الله وهي فاطمة رضي الله تعالى. ولذلك قال صاحب كتاب صلاح الأمة قال موقف تعجز كلمات الدنيا أن تحيط به. نام هنا فتموت بعد عضاها. هذا إثار تواصل هذا الكتاب. قلت العهد الأمم أمثلة كثيرة كان آتي بأشياء لطيفة منها. الحجاج كما تعلمون نعم من ظلمه أرسل العسف العسكر ليلا يطلب إبراهيم النخعي ومن كبار التابعين عليه رحمة الله ورضوان الله صالح رجل ليقتله. كان عند إبراهيم النخعي أصدقاء من جنة واحد اسمه إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي لما شاف العسكر عرف اللي بدهم إيه. المسؤول العسكر قال أريد إبراهيم. فتقدم إبراهيم التيمي وقال أنا إبراهيم. بدل إبراهيم سكت الكل أخذ حقه السجن. أمر بحبسه في الديمات. والديمات كان سجن الحجاج مكشوف لا يستر من الشمس ولا يقي من البرد. وكان في الديمات 33,000 من فلحاء الأمة ليس فيهم إنسان في حد أو قطع أو ضرب أو فعل فتحة بالسياسي من خوفهم عبده. نعم إبراهيم التيمي ناعم لطيف. وكان كل اثنين في سلسلة ربط كل اثنين في سلسلة. وكان نحيفا كمريض. وجاءته أمه فما عرفت. لكن لما كلم أمه عرفته من طرفه. سألته فيها في حال ثم مات في السجن. مات لما مات يرى الحجاج في نومه تلك الليلة أن قائلا يقول له مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة. قام الصبح حدث بالمنام فجاءوا له بالخبر أن إبراهيم التيمي مات في السجن. فحتى بأمامه ما يكسر نفسه أو يظن أنه هو على خطأ قال الحلم نزعة شيطان المرات. يعني هذا حلم نزعة شيطان خذوه أي إبراهيم التيمي فألقوه في الكناسة. نعم الكناسة على مجابن المقابر يعني كل هناك جمسة. ينط الليلة رجل من أهل الجنة. شوف وقتلت على ذلك نسأل الله السلامة. نعم تواصل القرطوسي يروي في قرون متأخرة عن أبي محمد الأزدي في الإيثار لما احترق المسجد بمرو احترق مسجد بمرو مرو الروضي وراء النهر. فظن المسلمون أن النصارى هم الذين أحرقوا إيش المسجد. فقام المسلمون وأحرقوا خانات النصارى كلها حرقوا بعض. طلع بعد ذلك أن النصارى ليس لهم دخل في عرق المسجد. فالحاكم هناك قبض السلطان مرو على الذين اشتركوا في حرق الخانات وحطهم بالسجن وأتى بفيل حط في أوراق صغيرة مكتوب عليها قطع جل. نعم يعني قطع إيده أو جل أو عذاب أخرى. نعم قطع جل قتل قطع اليد أو جل أو قتل. وصار هؤلاء يمدون أيديهم يطلع له قتل بده يقتل ويطلع له جل بده يقتل ويطلع له قطع بده يقطعه. وقعت لما نثروا هالأوراق جاءت ورقة مكتوبة عليها قتل وقعت بيد رجل لا شاب تبكى وقال والله ما أبالي بالقتل ولكن لي أما ليس لها غيري. فأنا الحقيقة أتألم لألمها. وكان بجانبه صديق أصغر منه فقال أنا خرج لي الجلد فخذ أنت رقعة الجلد وأعطني رقعة القتل. فأنا ليس لي أم قل من ميت إلي. فأخذ الرقعة وقتل مكانه. هذه المتعشة تواصل هذه الأمة. ولو فينا لضربنا حتى في الأمثلة الحاضرة ورد عن مالك بن دينار أنه دخل إلى بيت الحسن البصري عليه رحمة الله ومعه محمد بن واسع وكان الحكم غائبا. فمد ايده تحت السرير واخرج الطعام فيها خبيث واكل وكذا. محمد مالك بن دينار محمد بن واسع مد ايده واخرج الطعام. مالك بن دينار قال اصبر حتى ياتي صح. اقول قولي هذا.